المواقف تجرح الرجال وجب العلوم والدرب حد يمشي لين اقصاها والاحد انقصاها. بعض المواقف تجرح الرجال وجب العلوم والدرب حد يمشي لين اقصاها والاحد انقصاها. الدرب ما يبغى ضعيف البصر هزع العزوم اللي يهرو الفسعة ويضيع حزة العسر. يا هاجسي وجه الخصوم صدق من وجه العموم وانا بشر واشوف والانسان لا وجهة نظر. احد يعوم البحر واحد في البحر يا جزي عوم واللي ما يعرف للبحر حذر لا يغرق في البحر. يا صاحبي والله ماني طالب شيء عدوم المعرفة لها ضوابط ما يكنسلها العذر. اللي ما يقب ما رفيق لا حضر وقت اللزوم وقت الغنى الله يغني عنه والدنيا عبر. ما للجمال غير طلقين المحيا والقروم اللي ليا ضاق الدهر تسطي على ضيق الدهر. والصامل اللي يشتري في السوق لو غيره يسوم والغالية يفرق في سامتها ولو زاد السعر. واللي تثنى دونها يا الله جاله ما يقوم هذاك لا تحسب عليه يا ظهرنا بالقشر. واهل الوفا ترف ولا فيها علامة وسوم وقفاتهم تنبيك عنهم كل ما شان القدر. والهرج ما يغني ولا يشبع ولا ينصر خوم أكبر دليل الغرب لولا عقب ما كانت مصر. والصبر مفتاح الفرج والعدل حلال الخصوم. والرجل يا طيبه ليا منه تحلى بالصبر. طلبت بني عمك لا ترخص والليالي ما تدوم إن كان ما تحرجك عطها واحتسب فيها لجر. بعض المواقف دونها لا يقنعك حب الخشوم خير من قصر المهونة عزك بوسط القبر. معك معك يا لين تصل عند زرقة السهوم مدامها ما هي معك بضرب متاهات الخطر. والرحلة اللي كلها ذهب ما فيها قدوم لا تحسب اللي ودعك فيها نشوفك ينتظر. أقولها في بيوت شعر تختصر كل العلوم وانا بشر واشوف والانسان له وجهة نظر. أقولها في بيوت شعر تختصر كل العلوم وانا بشر واشوف والانسان له وجهة نظر. جزيدي خالد.